الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث أيها الأحبة فيما يستخرج من الهدايات من هذه الآيات التي تتحدث عن تحويل القبلة وما تلا ذلك من حديث عن بني إسرائيل يتصل بحديث طويل قبله. يقول الله تبارك وتعالى حينما قرر معنى بغاية الوضوح: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. فهم باقون على ضلالهم وكفرهم لا يتحولون عنه مهما جاءهم من الآيات. وكما ذكرنا سابقا أن المسألة ليست بسبب عدم علمهم بحقيقة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن ذلك بلغهم مشوها، وإنما كما سيأتي الأمر أكبر من ذلك. فهنا يقول الله تبارك وتعالى بعد أن قرر تلك الحقيقة بين مرتبة علمهم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم: أولئك مهما أتاهم من الآيات لن يؤمنوا. إذن القضية ليست بسبب نقص في المعلومات، وإنما الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الذين آتيناهم الكتاب، التوراة الإنجيل، أحبار اليهود وعلماء النصارى، يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله بأوصافه المحددة الواضحة في كتبهم معرفة تامة لا يلتبس معها بغيره، كما يعرفون أبناءهم. فأبناؤهم لا يلتبسون عليهم بحال من الأحوال، وإن فريقا من هؤلاء ليكتمون الحق وهم يعلمون صدقه، وما جاء في كتبهم من الشهادة له بالنبوة والرسالة عليه الصلاة والسلام. يؤخذ من هذه الآية من قوله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه. يحتمل أن يكون الضمير في قوله يعرفونه أي تحويل القبلة التي جاءت في هذه الآيات وكان الحديث عنها واعترضوا عليها، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعرفون هذا الأمر وهو تحويل القبلة وأنه حق ثابت من الله. ويحتمل أن يكون ذلك الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه أي دين الإسلام كما يعرفون أبناءهم. ويحتمل أن يكون المراد أمر النبي صلى الله عليه وسلم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه مرسل من الله. وهذه المعاني بينها ملازمة، فإن دين الإسلام إنما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموضوع تحويل القبلة إنما هو جاء بوحي من الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فهم يعرفون ذلك جميعا، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فعلى القول بأن الضمير يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يسبق له ذكر يعرفونه، فيمكن أن يؤخذ من هذا تفخيم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بمنزلة من الشهرة ينصرف الضمير مباشرة إليه ولو لم يكن له ذكر قبله. يعرفونه، يعرفون من؟ يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا يؤخذ من قوله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، هنا يوجد التفات، وعرفنا الالتفات أنه تحويل الكلام من المخاطب إلى الغائب أو العكس، أو من المفرد إلى الجمع أو العكس، أو غير ذلك من صور تحويل الكلام من صيغة إلى صيغة أخرى. فلاحظ هنا قد نرى تقلب وجهك، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وجهك بكاف الخطاب، فلنولينك بكاف الخطاب، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، كل ذلك جاء بصيغة الخطاب. ثم قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه بالغائب، إذا كان المراد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى يعرفونه، فحول الخطاب، حول الكلام من صيغة المخاطب إلى صيغة الغائب. وهذا فيه تنشيط للسامع وتفنن في الصياغة، وهو من ضروب البلاغة، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وهذا أفخم على كل حال أيضا كما هو ملاحظ. وكأنه والله تعالى أعلم لما فرغ من الإقبال عليه بالخطاب أقبل على الناس فقال الذين آتيناهم الكتاب واخترناهم لتحمل العلم والوحي يعرفون هذا الذي خاطبناه في الآية السابقة وأمرناه ونهيناه لا يشكون في معرفته، يعني كأنه ينوه به عند الناس، فجاء بضمير الغائب، يعني هو تحويل الكلام، هذه التي يقال لها الالتفات أو هذا الذي يقال له الالتفات هو في كل مقام تتلمس حكمته في ذلك المقام، لكن مثل هذه الأشياء بطبيعة الحال واللطائف البلاغية في الالتفات والمناسبات ونحو هذا هي أمور ظنية لا نقطع بها، ولكن يعرض منها ما كان قريب المأخذ. أما المتكلف فلا يصح الاشتغال به، كما أنه لا يصح إشغال الناس بمثل هذه اللطائف على حساب المعنى الأساس الذي نزلت الآية من أجله. ولذلك في كل مرة نذكر المعنى العام للآية لئلا يضيع المقصود الأول من نزولها، ثم ندخل في هذه الجوانب التي قد يدق بعضها. يؤخذ من قوله كما يعرفون أبناءهم، كما قال بعض أهل العلم ما قال كما يعرفون أنفسهم، يعرفونه كما يعرفون أنفسهم، لماذا قال كما يعرفون أبناءهم؟ قالوا بأن الإنسان إذا ولد فإنه لا يعرف نفسه، فيحتاج إلى مدة بعد ذلك يدرك ما حوله ويتعرف على الأشياء ويعرف نفسه، بينما الولد يعرفه أبوه منذ أن تقع عينه عليه، فقال كما يعرفون أبناءهم. طيب، والبنات، الابن هو الذكر، فما وجه ذكر الأبناء؟ يحتمل أن يكون ذلك باعتبار أنهم أكثر حفاوة بالأبناء فيعرفه معرفة أدق لشدة حفاوته به، وكذلك أيضا لربما كان ذلك لكثرة ملازمتهم للأبناء ومخالطتهم وملابستهم لهم. وقد قال بعض أهل العلم، وإن كان هذا المعنى فيه نظر، لكن من باب أن الشيء بالشيء يذكر في الفقه في التعليل للنضح من بول الغلام، يعني الذي ما أكل الطعام في مدة الرضاع ينضح من بوله، يعني نجاسة مخففة، ويغسل من بول الجارية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الفقهاء رحمهم الله تكلموا عن هذا بتعليلات متعددة. الذي يذكر هنا في هذا المقام، يعني من باب إن الشيء بالشيء يذكر بصرف النظر هل هذا المعنى صحيح أو لا، لا أقصد هذا، قالوا إن الولد يكثر الاحتفاء به فالكل يحمله، لا يكاد يوضع على الأرض فيصعب التحرز فيقع بوله على أهله وعلى، فخفف لكثرة الملابسة، لذلك قالوا المشقة تجلب التيسير. أكد قال بعضهم عن هذا التعليل يوجد تعليلات أخرى غير هذا معروفة عند أهل العلم. أيضا يمكن أن يؤخذ من قوله تبارك وتعالى كما يعرفون أبناءهم أن ذلك من باب، يمكن أن يوجه هذا، يعني ذكر الأبناء خاصة أنه من باب التغليب غلب الأبناء على البنات، والمقصود الجميع، يعني ذكر أحد القسمين ليدل على الآخر، يعني كما يعرفون الأبناء والبنات، هذا يحتمل. ويؤخذ أيضا من قوله تبارك وتعالى الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، الآية التي بعدها، يعني الحق الذي أنزل إليك من ربك هذا هو الحق، فالزمه واثبت عليه ولا يقع لديك شك وامتراء فيه بحال من الأحوال. فإن كان ذلك موجها للنبي صلى الله عليه وسلم وحشى أن يكون من الممترين الشاكين، فهو خطاب إليه يتوجه إلى أمته، كما ذكرنا في مناسبات سابقة أن الأمة تخاطب في شخص قدوتها ومقدمها عليه الصلاة والسلام. وفي قوله الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، لا يخلو هذا من مبالغة وتأكيد بالنهي عن كونه منهم، يعني حينما يقول فلا تكونن من الممترين يعني لا تكون في جملتهم، أبلغ مما لو قال فلا تمتري، فلا تكونن من الممترين، فهذا نهي عن الكون معهم بهذه الصفة، وهو أبلغ من النهي عن الصفة نفسها. ويؤخذ من قوله الحق من ربك عناية الله تبارك وتعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم في تثبيته وتقوية عزمه وقلبه على لزوم الحق. الحق من ربك، يعني فاثبت عليه لا تتضعضع، فلا تكونن من الممترين، يقتضي الثبات على هذا الأمر والبعد عن الامتراء. هذا تأييد للنبي صلى الله عليه وسلم من ربه تبارك وتعالى. كذلك يؤخذ من قوله الحق من ربك فلا تكونن من الممترين أن كل شيء خالف ما جاء عن الله تبارك وتعالى فهو باطل، وأهله من أهل الامتراء. وكذلك أيضا إضافة النبي صلى الله عليه وسلم إلى اسم الرب الحق من ربك، هذا يدل على مزيد عناية برسول الله عليه الصلاة والسلام، وحاشاه أن يكون من الممترين، فهو أثبت الناس وأهداهم وأعلمهم بربه تبارك وتعالى. فمثل هذا النهي لا يقتضي الكون معهم بحال من الأحوال، وإنما يمكن أن يقال ذلك من باب المبالغة في الزجر والنهي، أو أن ذلك من باب خطاب النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود الأمة من بعده، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد عليه وصحبه. نعم تفضل. نعم صحيح، كتمانهم للحق مع علمهم به، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. نعم أيضا لا إله إلا الله. نعم كيف؟ لا، الممتري ليس هو المفتري، المريح والامتراء بمعنى الشك والتردد في الشيء، هذا المريح، ولذلك أخبر الله عن أهل الكتاب بأنهم في مريح، بخلاف الثبات واليقين والوثوق بالشيء. طيب لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله.